بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرابع المكان الذي يصلى فيه، والمراد به هنا ما يشغله من الحيز أو يعتمد عليه ولو بواسطة أو وسائط. في مبحث مكان المصلي، المكان له اصطلاحان، اصطلاح لدى الحكماء واصطلاح عند الفقهاء. اصطلاح الحكماء هو سطح باطن الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي. وهذا المعنى ربما قرأناه عند تعرضنا لمسألة تقسيم الوجود إلى الواجب والممكن في بحث شرح الحادي عشر. والمعنى المقصود هنا من المكان هو ما يستقر عليه المصلي. هناك قرأنا أن المكان هو عبارة عن الفراغ الموهوم، باعتبار أن كل جسم يشغل حيزا من الفراغ، أي من المكان قابل للأبعاد الثلاثة: الطول والعمق والارتفاع. لكن المقصود هنا المكان الذي يستقر عليه المصلي. الآن أنت حينما تصلي أين تقف؟ تقف أين؟ في الفضاء؟ لا بد أن تقف في مكان. المكان هو ما تستقر عليه على الصلاة، هذا هو المقصود منه. سواء اعتمدت على الواسطة كي تقف، كأن يكون الإنسان عاجزا يتوكع على شيء، أو يتوكع على عبد أو على أجير أو ما شابه ذلك، وهذا لا كلام فيه ولا نقاش. فالمقصود من المكان هو ما يشغله المصلي حين الوقوف للصلاة، ما يستقر عليه المصلي سواء اعتمد على واسطة أو وسائط، هذا هو المقصود منه. وليس المقصود به ما باصطلاح الحكماء الفلاسفة، هذا هو المقصود من مكان. ولا بد من توفر شروط في المكان، ومن شروط المكان مكان المصلي لابد أن لا يكون مقصوبا، ولو كان المكان مقصوبا يدخل مبحث مهم في إن شاء الله أخذونه في أبصول، لا سيما إذا كان الوقت مضيقا ودخل المكلف باختياره إلى المكان المخصوب. يتوجه إليه خطابان: الخطاب الأول لا تغصب، والخطاب الثاني صل. فإن صلى وإن ترك وامتثل امر الغصب، يعني لم يقصد ترك الغصب، معناه عصى امر الصلاة. هنا امران متزاحمان، والتزاحم يقع في مقام الامتثال لا في مقام الانشاء، انشاء الحكم، فايهما يقدم في مبحث التزاحم ان شاء الله تاخذونه في مبحث اجتماع الامر والنهي في الاصول. في مبحث التزاحم يرجع الى مرجحات باب التزاحم، ومرجحات باب التزاحم هو الرجوع الى الاهم لكن في نظر الشارع، لانه يدور الامر بين امرين، بين شيئين، اما الغصب واما ترك الصلاة. فإذا كان أمر الصلاة مقدما وأهم بنظر الشارع تقدم الصلاة، وبالنسبة إلى الغصب يرتفع أمره وفعلية التكليف، كأنما لا أمر للغصب حال الصلاة. وإذا كان الأهم هو أمر الغصب فيجب على المصلي أن يترك، لكن هناك كلام للفقهاء حتى في الرسائل العملية أعتقد موجود أو في كتب الأصول موجود، يعبر عنه بالصلاة حال الخروج، الصلاة الخروجية، لأن المكلف لا بد من أن يمتثل فيصلي حال الخروج وهو خارج، بحيث أن لا يكون صلاته مشتملة على أمر زائد في التصرف، لأن لا يتصرف في الطريق بأمر زائد. على هذا طبعا ما مذكور هنا، وإنما من باب الاستفادة لنا ولكم، نحن ذكرنا هذا الموضوع. فيعتبر في المكان أن لا يكون مخصوبا، لا يكون مخصوبا من قبل المصلي، لأن العبادة وهي الصلاة تحرم في المكان المخصوب بإجماع المسلمين من العامة والخاص، يحرم لأنه تصرف في ملك الغير، إلا في حالات استثنائية ذكرها الفقهاء. من هذه الحالات الاستثنائية، لأن الغصب تارة يكون باختيار الإنسان كما ذكرت لكم من المثال، وتارة أخرى يكون الغصب ليس باختياري، خارج عن اختياري، يسجن في مكان مخصوب كما يحصل كثيرا في البلاد، مكان مخصوب ويؤخذ المكلف فيسجن فيه ويحل وقت الصلاة، فهل تحرم صلاته؟ المكان مخصوب، هل تحرم صلاته؟ هنا مضطر، الاضطرار هنا لابد أن يراعى فلا تحرم صلاته. وهناك تفصيلات كثيرة تذكر إن شاء الله في هذه المسألة. على كل، المكان الذي يصلى فيه أو يصلي فيه، والمراد به هنا في مبحث مكان المصلي، المراد بالمكان ما يشغله المكلف، طبعا ما يشغله هذا ترجع للمكلف المصلي، من الحيز، إذن من الفراغ، الحيز والفراغ فراغ وهمي يشغله المكلف أو يعتمد عليه بواسطة أو وسائط، إذن هو ما يستقر عليه المصلي، ما يستقر عليه المصلي حال الصلاة، سواء كان بواسطة أو كان بعدة وسائط، ما يتمكن من الوقوف قد يعتمد على شيء. ويجب كونه كون المكان غير مخصوب، لكن غير مخصوب للمصلي، يعني من قبل المصلي، لا يكون المكان مخصوبا من قبل المصلي. نعم. ولو جاهلا بحكمه الشرعي او الوضعي، لا باصله او ناسيا له او لاصله. هنا فروض في هذه المساله. الفرض الاول ان يعلم المصلي الغصبيه للمكان، يعلم بان هذا المكان مخصوب، لكنه يجهل الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ما هو؟ حرمة الغصب. يعلم بأن هذا المكان مغصوب لكنه يجهل الحكم الشرعي. الحكم الشرعي، الحكم الشرعي هو حرمة الغصب. يجهل بأن الغصب حرام، يعلم بالغصب ويجهل بأنه حرام، أو يجهل بالحكم الوضعي. الحكم الوضعي هو فساد الصلاة في المكان المخصوص. عندنا حكم شرعي وعندنا حكم وضعي. الأحكام الشرعية معروفة والأحكام الوضعية، الصحة والفساد من الأحكام الوضعية. هنا هو إما أن يجهل الحكم الشرعي وهو حرمة الغصب، أو يجهل الحكم الوضعي فساد الصلاة في المكان المغصوب. وعلى كلا التقديرين إذا صلى صلاته باطلة مع جهله، ها؟ لأن مثل هذا الجهل لا يغتفر. إذا كان جاهلا بالحكم الشرعي أو كان جاهلا بالحكم الوضعي وصلى فصلاته باطلة على كل الفرضين. هذا أولا، هذا الفرض الأول. الفرض الثاني، المكلف لا يعلم بأصل غصبية المكان، هو جاهل بأصل الغصب. إذا لا يعلم بأصل الغصب وصلى، فهل صلاته صحيحة؟ أنا لا أعلم أن هذا المكان مغصوب وصليت فيه، صلاتي صحيحة أم باطلة؟ فصلاتي صحيحة. الفرض الثالث، إذا كان ناسيا للحكم الشرعي والحكم الوضعي كلام ناس، يعني كان يعلم ونسي، سواء كان متذكرا للغصب أم لا وصلى، هل صلاته صحيحة؟ هو كان يعلم بأصل الغصب لكنه نسي، نسي للحكم الشرعي مو نسي بالغصب. هو يعلم بأصل الغصب لكنه نسي الحكم الشرعي أو نسي الحكم الوضعي، سواء تذكر بأصل الغصب أم لم يتذكر بأصل الغصب، صلاته باطلة، صلاته باطلة. الفرض الرابع، إذا كان هو نفسه غاصب، مرة هذا يعلم أن هذا المكان مغصوب لكن مغصوب ليس من قبله، الآن هو الغاصب الآن هو الغاصب، لكنه نسي أنه غاصب. هاي فروض المسألة. فصلى، هل صلاته صحيحة؟ ليش خايفين؟ صلاته باطلة، غصب. نسي الغصب موجود. فإذا هذه الفروض الموجودة. وهناك كلام آخر من خلال الأسطر الآتية نفهم هذا الكلام. فنرجع إلى أصل المسألة، ويجب كونه غير مغصوب للمصلي ولو جاهلا، لو كان المصلي جاهلا بحكمه الشرعي، الأحكام التكليفية الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة، هذا الفرض يعلم المصلي بأنه غاصب بالمكان لكنه جاهل بالحكم الشرعي التكليف، وهو حرمة الغصب. الحكم الشرعي هو حرمة الغصب في المكان، حرمة الصلاة في المكان المغصوب. نعم. أو الوضعي، الحكم الوضعي ما المقصود به؟ السبب والشروط والمانع، هاي كلها تسمى الصحة، الفساد، هاي تسمى أحكام وضعي. فصلاته هنا أيضا باطل ويعلم بالغصب لكنه يجهل بالحكم الوضعي، فإذا صلى صلاته باطل ولو جاهلا بحكمه، بحكم الغصب الشرعي أو الوضعي، لا بأصله، لا بأصله، هو يجهل أصل الغصب. لو كان جاهلا بأن هذا المكان مغصوب هل تبطل صلاته؟ فصلاته صحيحة، لا تبطل صلاته، جاهل بأن هذا المكان مغصوب، هذا شوف صلاته صحيحة. وهذا هو الفرض الثاني، هو لا يعلم بأصل غصبية المكان، فإذا صلى صلاته صحيحة. نعم. أو ناسيا له، ناسيا لهذا الحكم، للحكم الشرعي أو للحكم الوضعي، هذا الفرض الثالث. فصلاته ماذا؟ صلاته باطل. نعم. أو لأصله ناسيا له للحكم الشرعي والحكم الوضعي، أو ناسيا لأصل الغصب، هذا الفرض الرابع. يكون هو الغاصب لكنه ناسي للغصب، فصلاته باطل أيضا. نعم. على ما يقتضيه إطلاق العبارة، على ما يقتضيه إطلاق العبارة، إطلاق عبارة المصنف. المصنف ماذا قال؟ قال يجب كونه غير مغصوب، هذه العبارة غير مقيدة، لا في حالة التذكر ولا في حالة النسيان للحكم الشرعي أو للحكم الوضعي، ولا في حالة النسيان لأصل الغصب. فعلى ما يقتضيه إطلاق العبارة هذه الأقسام كلها تدخل. فهمتم الآن؟ نعم. وفي الأخيرين، أمقصوده من الأخيرين فيما إذا كان ناسيا للحكم الوضعي والشرعي أو كان ناسيا لأصل الغصب، هذا المقصود به. وفي الأخيرين للمصنف رحمه الله قول آخر بالصحة، قال يصح إذا كان ناسيا للحكم، سواء كان حكم شرعيا أو حكم وضعي، أو ناسيا لأصل الغصب تصح صلاته. لكن الشهيد الثاني حكم ببطلان الصلاة في هذين الفرضين. الآن من خلال ما قرأناه وطبقناه من خلال الأمثلة يتبين لنا أن الشهيد الثاني أبطل الصلاة في هذين الفرضين، إذا كان ناسيا للحكم الشرعي أو ناسيا لأصل الغصب صلاته باطلة. نعم. قول آخر بالصحة وثالث بها في الصحة في خارج الوقت خاص، يعني أنه إن تذكر الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي أو تذكر أصل الغصب في الوقت فصلاته التي صلاها ناسيا باطلة، هذا إذا تذكر في الوقت. أما إذا صلى ولم يتذكر، كان ناسيا، ناسيا للحكم الشرعي أو ناسيا للحكم الوضعي وناسيا لأصل الغصب، صلى في الوقت وتذكر خارج الوقت فصلاته صحيحة على رأي الشهيد الأول، هذا قول آخر. وثالث بها بالصحة، القول الثالث بالصحة في خارج الوقت خاصة، يعني إذا تذكر الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي وتذكر أصل الغصب خارج الوقت فصلاته صحيحة. إيه خلق هو الآن مثلا ظهر كان ناسيا للحكم الوضعي وناسيا للحكم الشرعي أو ناسيا لأصل الغصب داخل الوقت، إن تذكر داخل الوقت صلاته باطل لا إشكال. أما إذا خرج الوقت صلى مع أنه ناس في حال نسيانه يعني صلى وخرج الوقت، خرج وقت الصلاة يقول صلاته صحيحة. لا لا تعرف هذا، إذا كنت تقلد الشهيد الأول تقلد في هذه المسألة لا. وثالث بها في الصحة في خارج الوقت خاص، ومثله مثل هذا القول القول في اللباس فيما إذا كان ناسيا أن لباسه نجسا أو مغصوبا، نفس هذه الأحكام. إذا تذكر داخل الوقت صلاته باطلة، إذا تذكر خارج الوقت صلاته صحيحة. إيه هذا هو الحكم الشرعي والحكم الوضعي وأصل الغصب. واحترزنا الآن، هو قال المصلي هو الغاصب، واحترزنا بكون المصلي هو الغاصب عما لو كان غيره، فرق بين أن يكون المصلي هو الغاصب وبين أن يكون غيره هو الغاصب، وفرق بين أن يكون الغصب باختياره وبين أن يكون بالاضطرار، فرق بينهما. قد يسجل الإنسان في مكان مغصوب، ماذا يفعل؟ هذا هو ليس غاصبا، ودخوله في هذا المكان ليس باختياره. هناك يقيدون مسألة اجتماع الأمر والنهي مع قيد المندوحة، يسمى قيد المندوحة بمعنى أن المكلف قادر على أن يأتي بالفعل خارج المكان المغصوب، لكنه فوت هذا هذه الوسعة أو هذه السعة، فوتها ودخل في المكان المغصوب بسوء اختياره، دخل قيد احترازي. يعني لماذا قال هو الغاصب؟ هذا قيد. لماذا قيد الغصب بالمصلي؟ لماذا قال المصلي هو الغاصب؟ حتى يحترز عما إذا كان الغاصب غير المصلي. فرق بين أن تكون أنت المصلي غاصب وبين أن يكون غيرك هو الغاصب، لأنك إذا كان الغير هو الغاصب ودخلت في هذا المكان بغير اختيارك بالاضطرار دخلت عليه، لا تجري هذه الأحكام، كما إذا كان الإنسان مسجونا في المكان المغصوب، فرق بينهما. نعم. واحترزنا، يعني لماذا أتينا بقيد أن الغاصب هو المصلي؟ قيدنا الغصب بالمصلي. نعم هذا ولو جاهلا بحكمه هو هذا نفسه وهذا من هنا هاي مقال. ويجب كونه غير مغصوب للمصلي ان يكون الغصب من قبل المصلي هذا قلت انا من هنا ان يكون الغاصب هو نفس المصلي. نعم واحترزنا بكون المصلي هو الغاصب عما لو كان غيره لو كان غير الغاصب فإن الصلاة صلاة غير الغاصب بإذن المالك صحيح. هذا المكان غصبه فلان فهو مغصوب لكن مالك هذا المكان أذن لي بالدخول فيه والصلاة فيه صلاة صحيحة أم باطلة؟ الصلاة صحيحة مع أن هذا المكان مغصوب لكن غصبه غيري مو أنا والمالك أذن لي فمع إذن المالك الصلاة صحيحة ومع كون الغاصب غيري صلاة صحيحة لا أشكال فيه. نعم عما لو كان غيره غير الغاصب المصلي فإن الصلاة صلاة غير الغاصب بهذا المكان المقصود بإذن المالك بإذن مالك هذا المكان المقصود صحيحة في المشهور. لكنه هناك قول للشيخ الطوسي في الخلاف يقول إن صلى في مكان مقصود مع الاختيار لم تجزه الصلاة ولا فرق بين أن يكون هو الغاصب أو غيره ممن أذن له في الصلاة فيه. ليش؟ يقول لأن الآن نحن نسأل هذا المكان مغصوب أم لا؟ يقول إذا كان الأصل مغصوبا لم تجر الصلاة فيه حتى لو أذن مالكه. فهمت الآن؟ فرق بين قول الشيخ في الخلاف وبين هذا. الشهيد الثاني يقول إذا كان المكان مغصوبا من غير المصلي من قبل غير المصلي وأذن المالك لهذا المصلي بالصلاة في هذا المكان فصلاته صحيح بناء على رأي المشهور. ومقابل هذا القول قول الشيخ الطوسي الشيخ الطوسي في الخلاف يقول أن صلاته ليست بصحيحة سواء كان هو الغاصب أو كان غيره وسواء أذن له المالك أو لم يأذن له. لماذا لا تجوز صلاة لا تجوز صلاته في هذا المكان؟ يقول لأن الأصل مغصوب فإذا كان الأصل مغصوبا لا تجوز الصلاة لا تجوز. نعم فإن الصلاة فيه في المكان المغصوب بإذن المالك صحيحة في المشهور كل ذلك مع الاختيار في حال اختياره مع عدم الاضطرار. اما مع الاضطرار كالمحبوس فيه رجل حبس في مكان مغصوب صلاته صحيحة ام لا؟ فصلاته صحيحة فلا منع فلا منع من صحة الصلاة خاليا من نجاسة متعدية يعني يكون المكان خالي من النجاسة المتعدية هذا الشرط الثاني. أولا يكون غير مغصوب وثاني يكون خاليا من نجاسة متعدية. لكن النجاسة المتعدية تارة تتعدى النجاسة إلى المصلي مباشرة إلى بدنه تتعدى إلى بدنه تتعدى إلى جبهته هذه النجاسة وتارة تتعدى إلى ملابسه إلى محموده هو نجاسة يجب في المكان النجس المكان نحن قرأنا أو ما أدري مر علينا أو هذا أنه يشترط في طهارة المكان طهارة موضع الجبهة أم لا معناه ما تبقى من مواضع السجود لا يشترط فيها الطهارة هذا فيما إذا لم تكن النجاسة متعدية. أما إذا كانت النجاسة متعدية إلى بدن المصلي أو إلى ملابس المصلي فيحرم فهمتم الآن؟ نعم، وهذا واضح يعني الآن واضح. نعم. خاليا من نجاسة متعدية، نجاسة متعدية نجاسة مرطوبة، يعني مبين شنو النجاسة المتعدية، نجاسة مرطوبة تسري من المكان النجس الى بدن المصلي، او تسري من المكان النجس موضع السجود او مواضع الاخرى الى الى ثيابه، الى محموله الثياب، يعني مقصود من الثياب او محموله. خاليا من نجاسة، خاليا من نجاسة متعدية الى المصلي مباشرة او محموله الذي يشترط، محمول المصلي يشترط طهارته في الصلاة، مثل ماذا؟ مثل الملابس، ملابس يشترط طهارة الملابس، طب المصلي يشترط طهارة الملابس فلا بد من طهارتها، او محموله الذي يشترط طهارته على وجه يمنع من الصلاة، بمعنى ان بشرط ان تكون هذه الصلاة مما يجوز فيها الصلاة منفردة، لا مثل التكة مثلا، لا مثل القلم سواء، بحيث ان تكون نجاسة متعدية فاحشة، لا نجاسة صغيرة. فرق بين يعني تارة يقول هناك دم، الدم نجس ولا لا؟ طيب اذا كان الدم المتعدي، ها لو تعدى الدم مكان بمقدار دون الدرهم البغدي، طيب صح صلاة ام لا؟ هو قصده من النجاسة النجاسة المانعة عن اتمام الصلاة، هذا قصده، لا قصده اي نجاسة حي الله نجاسة، لا قصده النجاسة المانعة، هذا قصد. نعم نعم، الا انه لا تتم بها الصلاة منفردة ولا يصح عليها انها لباس المصلي، وحتى الصلاة سوى لا يصح عليها. نعم. او محموله الذي يشترط طهارته على وجه يمنع من الصلاة، مو حي الله ملابس او حي الله نجاسة، لا. فلو لم تتعدى، لم تتعدى النجاسة الى المصلي، الى بدن المصلي، ولم تتعدى النجاسة الى ثوب المصلي، او تعدت النجاسة سواء كانت قليلة كما في الدم، كما في الدم دون الدرهم البغلي، او تعدت الى ما لا تتم الصلاة فيه، تعدت الى جواربه، تعدت الى امامته، تعدت الى قلسوته، تعدت الى سكته، هنا هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة، يعني هذه الموارد معفو منها. نعم. ولو لم تتعد النجاسة او تعدت هذه النجاسة على وجه يعفى عنه، يعفى عنه فدية، وعفي عن نجاسة الثوب قليل الدم، الدم دون الدرهم البغلي، اذا كان الدم دم نجاسة لكنه دون الدرهم البغلي، وتعدى الى ثوب المصلي او الى بدن المصلي، او كانت النجاسة متعدية لكن ما تعدت الى بدن المصلي، وانما تعدت الى قلنسوته، تعدت الى جواربه، تعدت الى سكته، كيف تصح الصلاة؟ نعم. على وجه يعفى عنه كقليل الدم، او الى ما لا يتم الصلاة، تعدت النجاسة الى ما لا يتم الصلاة فيه، لم يضر، لم يضر، هذا الشرط الثاني، لم يضر بالصحة، يعني صلاته صحيحة. طيب يقول خاليا من نجاسة متعدية طاهر المسجد، المسجد جد عفوا، طاهر المسجد، طاهر المسجد شنو يعني؟ او المسجد، المسجد عفوا، المسجد لانه كسر موضع مسجد، مسجد موضع الجد، موضع السجود، لان المكان اسم المكان لابد من كسر اوله وفتح ما قبل آخره، مسجد، إيه مسجد ومسجد مفعل، إيه مسجد، نعم بفتح الجيم، وهو المعتبر منه في السجود مطلقا، طاهر المسجد من النجاسة مطلقا، سواء كانت النجاسة متعدية أو لم تكن متعدية لابد من طهارة موضع الجبهة، سواء كانت كان موضع الجبهة سواء كان النجاسة في موضع الجبهة نجاسة متعدية أو لم تكن نجاسة متعدية ويشترط فيها الطهارة أم لا. نفس نعم لا بل لأنه ينطق عليه نجاسة الموضع ما راح نعم مكان استوانا صلي حدا لا التربة معناها مو التربة مو لا ينطق على أنها نجسة، هي وضعت على مكان نجس أنت تسجد على التربة يعني. لو احنا قصدنا اذا كانت التربة نفس التربة نجسة اذا كانت نفس التربة نجسة، اما اذا وضعت التربة على مكان نجس اذا هذا الان لا ينطق عليه انها نجسة، لماذا النجسة من طرف الا اذا كانت رطوبة مثلا تسري من هذا الجانب الى الجانب الاخر حينئذ سم. نعم. والافضل المسجد لغير المرأة نعم نعم وهو وهو موضع السجود يعني موضع السجود نعم القدم معتبر من موضع السجود شيخنا هذا في حال الاضطرار مو انت انت اللي تجاوب عن نفسك مره واحد هنا عنده دمامل او قروح او ما يتمكن من السجود هذا هذا هذا لا اشكال خارج يعني خارج عن الموضوع انا ما اتكلم عن هذا لانه هذا له ضروره الضروره تقدر بقدرها موضع السجود اين شيخنا حال الاختيار وين وحق حال الاضطرار هذا في حال الاضطرار ما نتكلم عنه في حال الاضطرار ما نتكلم عنه في حال الاختيار حال الاختيار لا يجوز السجود من هذا الجانب او من هذا الجانب الا على موضع السجود الموضع المعين شرعا لا يجوز لك ان تتعدى. والافضل المسجد لغير المرأة بالنسبة الى صلاة الرجل مكان صلاة الرجل اين صلاة الرجل لا شك ان الافضل للرجل ان يصلي في المسجد والافضل المسجد مطلقا سواء كان المسجد الحرام ام كان غير المسجد الحرام يصلي في المساجد لان اما بالنسبة الى المرأة لا المرأة مسجدها بيتها فالافضل لها ان تصلي في بيتها هذا هو نعم والافضل المسجد لغير المرأة غير المرأة من هو وهو رجل المسجد او مطلقا اما المسجد المسجد الافضل المسجد مطلقا سواء كان المسجد الحرام او غيره او المسجد الحرام تارة لذات المسجد وتارة لأمر عارض لا لا هو ما خالف هو الآن أفضل بالنسبة لصلاة الرجل لكن بعض الأحيان يترتب الثواب يعني أفضلية ترتب الثواب تارة أفضلية ترتب الثواب على المسجد إما لذات المسجد كما في المسجد الحرام المسجد النبوي المسجد الأقصى أو مسجد الإمام علي مسجد الكوفة مثلا مسجد السهلة هذا لذات المسجد وتارة أخرى لا لأمر آخر عربي الأمر الآخر كان يكثر غشيان عن المسجد تكثر الصلاة دائما تقام فيه الصلاة يعني بعض الجوامع كثير يتوجهون إلها الناس وجنب جامع ما واحد يتوجهن لكثرتين فهذا لأمر عربي هنا يعني السر مثلا والأفضل المسجد لغير المرأة أو مطلقا بناء على إطلاق المسجد على بيتها على بيت المرأة بالنسبة إليها بالنسبة إلى المرأة كما ينبه عليه كما ينبه المصنف على أن مسجد المرأة بيتها وتتفاوت المساجد في الفضيلة هناك مساجد لها فضيلة بحسب ذاتها مثل المسجد الحرام مثل المسجد الأقصى مثل المسجد النبوي مثل مسجد أمير المؤمنين هاي لذاتها وهناك مساجد لا يأتي الفضيلة لغير ذاتها، لأمر آخر، لأمر عرضي بحسب العوارض. يكون المسجد دائما تقام فيه صلاة الجماعة، دائما تقام فيه صلاة الجمعة، هاي من هذه الفضيلة. نعم، في الفضيلة بحسب تفاوتها، بحسب تفاوت تتفاوت المساجد في الفضيلة بحسب تفاوتها في ذاتها، مثل المسجد الحرام مثل المسجد الأقصى فضيلته بحسب الذات، أو عوارضها هذا حسب عوارضها، هذا حسب عوارضها. كان يكثر فيه إقامة الصلاة، كان تكثر فيه صلاة الجمعة دائما، تقام فيه صلاة الجمعة وهكذا، فيكون فيه فضيلة. ككثير الجماعة، كثير الجماعة يعني تصلى دائما فيه الجماعة، صلاة الجماعة. فالمسجد الحرام قد أكمل الوقت، ما بقى شيء، الحمد لله رب العالمين.